خلقنا للسماء رسول الله يا راجل. نعم يا سيدي. نعم يا الله يا الله أصلتك بالحياة يا الله يا الله يا الله يا الله يا جدع محمد يا كلام لا حدا يقول فخر الصاعي لا ما عرفت تكون هنا قريب انت بغيت المدد انت بغيت المدد إن في ذلك العبرة لمن يخشى. نعم نعم نعم نعم هذا القرآن اللي أنزل على محمد القرآن ده اللي أنزل على محمد السماء الله ماذا إن في ذلك العبرة لمن يخشى. الله يكرمكم الله يكرمكم أنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء والله نسمع عليك ما ضمننا احنا نسمع سوره ولا نسمع سوره محمد الله يسلمنا محرومين يا نعم اشد خلقا من السماء Thank you. رفع سمكها فسويها وارفس ليلها وارهب مخيبه على قريتك الله بعد ذلك دخل بقول لك ايه انا صعيب وطماع عايز اسمع التفوير وعايز اسمع الفروج ولا تحسن والله انا صعيد وطبع حال واجرونا يا اخواني اللي بقول لك من الان خلينا نعمل معروف لوجه الله احنا على مائدة القرآن الله يكرمك يا والجبال أرسيها مثال لكم ولأنعامكم يا نعم يا نعم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى يا نعم وبرزت الجحيم لمن يرى يا نعم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الله عليك واجمعني أنا أسمعك دايما يا سيدي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يا ابني يا حلو يسألونك عن الساعة أيام موسيها فيما أنت من ذكرنا Come on. فيما أنت من ذكرنا إلى ربك منتهينا يا رب تمام وتسلم ده الحمد لله نادي وفيلو فيلو فيلو فيلو فيلو فيلو فيلو فيلو إنما تمنذر من يخشاها الله يكرمه يا شيخ عبد الوالد الله يكرم الوالد بالله ويصبر معانا ويطول باله معانا يسألونك عن الساعة أيام موسى إنما أنت منذر من يخشى الله أكبر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا كمان النبي مولانا لا طول لا ما مش لي فهم الشيء يحط طلبات يا عبد الله يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية يا نعم يا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إذا الشمس كورت الله حلو. طولت رقبتنا اللي لوجه قوي. يا فإذا الجبال سيرت يا مؤثر وإذا العشار أصلت الله أكبر حلو كاد الهلس والله انت بلدياتك انا من الصالح بلدياتك عارف والله انت عارف انا من الصالح انا عارف انت محل الى الشمس طويلت يا نعم يا نعم لأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا والنجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أصلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجلت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت ممتع

الله الرحمن الرحيم والسلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دايما كل واحد مؤمن مصطفى دايما يتقى محمد الله الله الله كلمك يا كريم يا كريم حاجة فرنة مخالفة الذين له ملك السماوات والأرض الله الله الله على كل شيء يلا لما قلنا العيله جايه دي ان الذي لفت الوجوهين والمؤمنات ثم لم يتوبوا في المدينة يوم بدر ربنا الله يكرمك قد جاء ان نبارك خاطر Yeah. Come on.